أحمد مسلم جديد من دروس رمضان في سلسلة يحبهم ويحبونه، وبدأنا من درسين بسطا للحديث في الذين ذكر الله تعالى أنه يحبهم بأعيانهم، وإنها منزلة كبيرة أيها الإخوة أن يحبك الله. لئن بلغت أن الله تعالى يحبك فقد سعدت في الدنيا وفي الآخرة. وربنا في القرآن الكريم ذكر أقواما سماهم بأعيانهم إنه يحبهم. ذكر الله تعالى إنه يحب المتقين، وذكر جل جلاله إنه يحب المحسنين، واليوم قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحديث اليوم عن التوابين. التوبة هي الرجوع، والتواب هو الرجاع، والتائب هو الراجع إلى ربه. العبد المسلم، العبد المؤمن لا يخلو من أن يقع، أن تزل قدمه فيقع في معصية، وكل بني آدم خطأ، لكن المؤمن سريع الرجوع إلى حضرة الله تعالى، ومرارا ما يرجع إلى الله، وربما رجع إلى الله تعالى في اليوم أكثر من 100 مرة، بل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في إشارة أنك لو أخطأت مع الله تعالى في اليوم 100 مرة لا بأس أن ترجع إليه 100 مرة، وربك يحبك أن ترجع إليه، وربك ينتظرك أن ترجع إليه، وربك يشتاق إلى رجوعك إليه. مهما كان ذنبك كبيرا أو كثيرا فلا بأس أن ترجع إلى الله، والله عز وجل يحب التوابين، والتوابين مفردها تواب، والتواب صيغة مبالغة من تائب، يعني يرجع كثيرا إلى حضرة الله. لذلك انعقد إجماع علماء المسلمين على وجوب التوبة، يجب عليك أن تتوب، كما تجب عليك صلاة الظهر وصلاة العصر وصوم رمضان، يجب عليك أن تتوب. وإن من أكبر الكبائر أن يقنط الرجل، أن تقنط المرأة، أن يقنط المسلم من رحمة الله تعالى. يقول إن ذنبي كبير، لأن عفو الله تعالى أكبر من ذنبك، ولأن مغفرة الله تعالى أوسع من خطاياك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. الشاهد عند قوله مغفرتك أوسع من ذنبي. وقد ورد الحديث عن التوبة في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، حتى إن الله تعالى سمى سورة بسورة التوبة، ذكر فيها رجالا من الصحابة. وما أدراك ما منزلة الصحابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، أفضل جيل جاء على هذه الأرض جيل الصحابة، أصلح جيل ورث هذا الأرض هو جيل الصحابة. والصحابة مبشرون كثير منهم بالجنة، مع هذا تخلف 3 من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الرسول الكريم في غزوة من الغزوات، يعني الذنب الذي فعلوه ذنب كبير وعظيم، أولا هو تخلف عن الجهاد، ثانيا تخلف عن الجهاد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى في سورة التوبة ذنب هؤلاء الصحابة الكرام الثلاثة وكيف أنهم تابوا توبة صادقة فتاب الله عليهم. أيضا في إشارة إلى أن ذنبك مهما كان كبيرا فلا تيأس ولا تقلق، لأن الله تعالى يحب التوابين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قالوا في التوبة النصوح هي التي تشتمل على ثلاثة أمور: ندم على الذنب، وعزم على عدم الرجوع، وإكثار من الصالحات. وإذا كان الذنب بينك وبين العباد رد المظالم إلى أصحابها. إذا تبت توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبلك. وما حديث الذي قتل 100 نفس عنكم ببعيد؟ قتل 100 نفس وتاب الله تعالى عليه. وقد جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. وقد قال الصالحون: يا أيها الإخوة، أربعة في الذنب شر من الذنب. أن تذنب، نحن كثير منا يذنب، بل كلنا يذنب ويخطئ وتزل قدمه، وهذه سمة الإنسان أنه خطأ. لكن إذا أخطأت لا تفعل أربعة: لا تصر على الذنب. يعني أحيانا شاب مسلم ويحضر في الدروس ويصلي ومحافظ على صوم رمضان ويحب الله ورسوله، تزل قدمه فيقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة، مع بنت لا تحل له، يوهمه الشيطان أنه سيخطبها فيما بعد، سيتزوجها فيما بعد، أنه يريد أن تكون له زوجة. ممكن أن تزل قدمه فيفعل. إذا فعلت هذا لا قصر، أقلع عن الحمد. يعني لا بد أن تتوقف عن هذه العلاقة الآثمة. إما أن تذهب وتأتي البيوت من أبوابها لتخطب هذه الفتاة كما أمر الله ورسوله، وإما أن تنفك عنها. أما أن تقول: والله أنا الآن سنتان لجامعة، سأبقى مقيما لهذه العلاقة إلى أن أتخرج من الجامعة، بعد ذلك أذهب بخطوتها من أهلها، فأنت مرتكب لذنب. وإذا بقيت عليه 3 سنوات فأنت مصر على الذنب 3 سنوات. أحيانا موظف مسلم محافظ على الصلاة ومحافظ على الصيام، لكنه يأكل الرشوة. يقول لك: يا أخي، الشيطان يسود أو يبرر له هذه المعصية. يقول: يا أخي، إيش بدي أعمل؟ عندي 5 أولاد ومعاشي 12,000 ليرة سوري وهي لا تكفيني. فما في مشكلة إذا أنا أخذت ما يكفيني أنا وأولادي. الشيطان سول لهم. إذا بقي مسرا، من الممكن أن المسلم أن تزل قدمه ويأكل الرشوة، لكن لا تصف على الذنب. إذا بلغك بأن الرشوة حرام، وقد بلغت، فأقلع عنها. طيب كيف بده يكفيني مصروفي الذي خلقك دون أن يحاسبك بشيء، الذي زرع في وجهك عينين دون أن يأخذ منك قرشين، الذي يحرك لك قلبك دون أن يحاسبك حسابا ماديا، الذي يحرك لك رئتيك، الذي يدع السيارة العصبية تمشي في جسمك، هو الذي سيكفيك بمال حلال أنت وأولادك، فلا تدع الشيطان يسول لك أكل مال الحرام. الإصرار على الذنب يحول الصغيرة إلى كبيرة، الذنب الصغير يصير كبيرة إذا أصررت عليه. إذا كنت آكلا للحرام الآن شهر رمضان، هي فرصة للعودة إلى الله تعالى، وربك يحب أن تعود إليه، وربك يحب التوابين، ولئن تبت إليه لسوف تنال منزلة عالية، لكن ارجع إليه، اترك يا أخي الحرام. أحيانا فتاة مسلمة تبتلى بأنها تشتهي كشف الحجاب عن رأسها، أو أنها تحب قبل أن تخرج من بيتها أن تتعطر وتتزين. لا بد أيتها الأخت أن تقلعي عن هذا الذنب، وإلا فإن الله تعالى سيحاسبك على إصرارك عليه. يعني فتاة مسلمة ترتدي بنطالا ومصرة عليه، الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر. بائع مسلم عنده غش بالبضاعة وهو يعلم بأنه يغش العباد من هذه البضاعة، لا بد أن تقلع عن الذنب. إذا أذنبت لا تفعل أربعا، لا تصر على الذنب، لا تسر بالذنب. فرق كبير بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. نحن كلنا نذنب، لكن الفرق بيننا ماذا نفعل بعد الذنب. فرق كبير بين من يذنب ويبيت ليله مستغفرا تائبا عائدا إلى الله، وبين من يذنب ويبيت ليله ضاحكا مسرورا بما فعل من معصية الله. والسرور بالذنب أكبر من الذنب. ثم إذا أذنبت لا تجاهر بذنبك، لا تخبر العباد أنك فعلت البارحة كيت وكيت، فإن الله تعالى يغضب على العبد يذنب ذنبا يستره فيصبح يقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. المجاهرة بالذنب أكبر من الذنب وأسوأ من الذنب، وتحول الذنب الصغير إلى ذنب كبير. إذا بليتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. ثم رقم أربعة، إذا ارتكبت الذنب فلا تدعو الناس إلى ذلك الذنب. يعني أحيانا رجل يرتكب ذنبا ثم هو يدعو أصحابه ليدربهم على ذلك الذنب، يقول تعال تعال حتى أعلمك كيف تفعل الأمر الفلاني، تعال حتى أدلك على المعصية الفلانية، خذ هذا الشريط حتى تنظر فيه أو تسمع منه كيف تمارس المعاصي. لا تعمل عمل إبليس، إبليس مهمته أن يعلم الناس الذنوب، فلا تكن أنت نائبا عنه في عمله، لأن الله تعالى يغضب على من يعمل عمل إبليس. جاء في الأثر، إن أتاني عبدي ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبدي من الأم لولدها. يا أيها الإخوة، لو استعرضتم أسماء الله تعالى الحسنى، كل هذه الأسماء، لوجدتم أن معظم أسماء الله تعالى تدعوكم إلى الرجوع إليه. فالله ستار، والله غفار، والله غفور، والله غافر، والله لطيف، والله حليم، والله شاكر، والله رحمن، والله رحيم، والله كريم. وهكذا لو عرفتم معظم أسماء الله تعالى الحسنى لوجدتم أن الله تعالى يطلبكم إليه ويناديكم بالليل والنهار لتعودوا إليه. فمهما أسأت أو أخطأت أو ابتعدت، فارجع إليه مسرعا، والحق أنه ليس لنا باب إلا باب الله. أين نذهب؟ اذهب حيث شئت، ابتعد ما شئت، خذ من جهة اليمين أو جهة اليسار، أين ستعود وأين ترجع؟ ابن قيم الجوزية ذكر قصة أن بعض الصالحين كان في طريق فشاهد بابا قد فتح، ثم خرج منه طفل وهو يبكي. ابتعد هذا الطفل عن ذلك الباب، عن ذلك البيت مسافة، ثم رجع عند الغروب ووقف على باب الدار وقرعه، ثم جعل يبكي حتى نام على عتبة الدار. ذلك لأن أم هذا الولد نتيجة إساءته قد طردته من البيت، أو هو خرج من البيت، حاول أن يذهب طيلة نهاره، في المساء لم يجد بيتا يؤويه إلا بيت أمه، فعاد ليقرع الباب، ثم نام باكيا على عتبة داره. فتحت له أمه الباب، شاهدت ابنها على العتبة نائما باكيا، فحملته وضمته إليه وقالت: يا ولدي، أما قلت لك لا تغضبني بأشعاري ولا تبتعد عني وعن البيت؟ ثم أدخلته إلى الدار. يقول ابن القيم: ولله المثل الأعلى، لله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. لئن أخطأت مع الله وأذنبت مع حضرة الله وارتكبت معاصيا نهاك الله تعالى عنها، أين تذهب بعيدا عن بيته وبعيدا عن رحمته؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، هو في أرض طاحنة ما في مخرج له. قال: فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده. كيف يفرح هذا الرجل؟ كان سيموت في هذه الصحراء، الآن وجد الطعام والشراب والراحلة. جاء في رواية قال: فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدأ يخربط بالكلام من شدة فرحه، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويطلب عبده المؤمن وينتظرك أن ترجع إليه، ويفرح بك أكثر من فرح هذا الرجل بما فعل، بما حدث معه. تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا آدم عصى ربه وأخطأ، لكنه رجع إليه فقبله، لكن الشقي إبليس عصى ربه وما رجع إليه، فبقي ملعونا إلى يوم القيامة. فكن من أبناء آدم ولا تكن من أتباع إبليس. ثم إن العلماء عندما تحدثوا في أسماء الله الحسنى قالوا: ما الفرق بين اسم الله تعالى الغافر وبين اسمه الغفور وبين اسمه الغفار؟ الله غافر والله غفور والله غفار، ما الفرق بين الثلاثة؟ بداية المغفرة هي الستر، ومنه سمي لباس المقاتل على رأسه مغفرا لأنه يستر وجههم. الله يغفر ذنبك يعني يستره عنك ويستره عن أعين الناس. وكم من مرة أنت أذنبت وفعلت أشياء تستحق أن تفضح بها لكن الله سترك. لكن انتبه، الله يسترك أول مرة وثاني مرة وخامس مرة وعاشر مرة و39 مرة، بس المرة 40 لابد أن تؤخذ بها. جاء بشارك إلى سيدنا عمر قال: يا أمير المؤمنين، أول مرة. قال: كذبت، هذه رقم 40. قال: وما أدراك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الله تعالى لا يفضح من المرة الأولى. قال: والله إنها 40، هذه السرقة رقم 40. انتبه، إذا كنت تذنب والله يسترك، هذا لا يعني أن الله نائم، لا يعني أن الله أخذته سنة، لا يعني أن الله عز وجل لا يعلم بما تفعل، لكن يعني أن الله تعالى يحب أن يكرمك ويحب أن تبقى سمعتك حسنة بين الخلائق. فارجع وتب إليه، ثم إنك إن لم تفهم عليه فإن الله تعالى سيرسل لك من ينبهك من عقوباته الكونية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالمغفرة معناها الستر. الآن الله غافر، الغافر على وزن فاعل، هو الذي يستر مرة واحدة. غافر، إذا قلنا فلان كاتب، إذا كتبت مرة واحدة قلنا عنك كاتب، إذا خبزت الخبز مرة واحدة قلنا عنك خابز على وزن ثاقب، لكن إذا كنت في كل يوم تخبز الخبز قلنا عنك خباز. خباز يعني كثير صناعة الخبز. الغافر هو الذي يغفر مرة واحدة، أما الغفار فهو الذي يغفر الذنوب كثيرا، كل يوم يغفر لك، في كل ساعة يغفر لك ولجميع العباد يغفر الله تعالى. فالغفار صيغة مبالغة، كثير المغفرة. الآن الغفور على وزن الفعول، الذنوب في منها صغائر ومنها كبائر، وحتى الصغائر هي درجات، وحتى الكبائر هي درجات. الغفار هو الذي يغفر ذنوبا كثيرة من رتبة واحدة، أما الغفور فهو الذي يغفر ذنوبا كثيرة من رتب مختلفة، سواء كان ذنبك صغيرا أو كان كبيرا أو كان من أكبر الكبائر، الله عز وجل يغفر لك إذا مشيت في طريق المغفرة. أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. فتعجب داود وقال: يا رب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال الله: يا داود بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره. قل لهؤلاء العباد: أنا غفور، مهما كان الذنب عظيما أغفره لهم. بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفره، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فإني لا أضع حسابي على أحد إلا هلك. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. الآية تقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. إذن الذين يؤمنون بآياتنا يؤمنون بآيات الله تعالى، من الممكن أن يعمل السيئات. ثم الله عز وجل يقول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. الذنوب كلها مردها إلى أمرين: الجهل والظلم، والأمران مردهما إلى الأول. لذلك قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني أحيانا الواحد يأكل حراما من المسلمين بعدين يقول: والله أخي ما كنت أعرف أن هذا لا يجوز. أحيانا شاب يخطب فتاة خطبة بدون أن يقول: يعني زوجني ابنتك زوجتك ابنتي، إن تلبيس خاشع أو أرايك فاتحة، ثم هو يخلو بها ويتحدث معها ويذهب معها ويرجع معها، هذا بالشرع لا يجوز، هو مرتكب لذنوب، لكن لجهله هو لا يعلم بأن هذا لا يجوز أن يفعل. مرات شاب مسلم بيشرب بيرة بعدين بيقول لك: أخي أنا ما كنت أعرف أنه البيرة حرام، أنا بعرف أن الخمر حرام، بأن يعني المسكراسية المحرمة، أما هي البيرة غير محرمة، هيك أعتقد. الجهل يوقع الناس الكثر في الذنوب، ذلك حضور مجالس العلم والقرب من العلماء منزلة كبيرة ترقيك وتبعدك عن المعاصي. يا أيها الإخوة، هذا صنف ثابت من الذين قال الله تعالى إنه يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.